يا حضرة القاضي، يا حضرة القاضي. مرحبا يا سيد مفتاح. شكرا لك يا أخي. الحمد لله على سلامتك. لماذا لم تخبرني يا حضرة القاضي برغبتك في التنزه بالقارب؟ لم أرد أن أزعجك. هذا عملي يا سيدي، أن أوفر الحماية والأمن لك وللسادة الأمراء. حسنا، سوف أخبرك في المرة القادمة إن شاء الله. هل من شيء آخر؟ شيء خطير يا سيدي. تكلم يا صاحب الشرطة، ماذا جرى؟ أمر بالغ السرية يا سيدي، لا يجوز أن نتكلم هنا. يا خسارة، انتهت النزهة الجميلة. ما دام صاحب الشرطة ينتظر القاضي على المرسى، بالتأكيد الأمر مهم. اطمئن يا سيد مفتاح، لن يسمعنا أحد. ها قد أصبحنا وحدنا. الحيطة واجبة يا سيدي القاضي. أقلقتني يا رجل، تكلم. مولاي الخليفة سيعود فجر غد من رحلته، والمراسم تستلزم أن يكون الأمراء في شرف استقباله. أمر عجيب، ما الذي عجل بحضوره هكذا؟ إنه مريض بشدة، محموم ولا يقوى على الحركة. من أخبرك بكل هذا؟ مصادري الخاصة يا سيدي. على رجل الشرطة دائما أن يأخذ بأسباب العلم. لم أفهم منك شيئا. جاءتني رسالة في قدم حمامة زاجلة من حلب. وما هو مرض الخليفة؟ لا أدري، لم تخبرني الحمامة. ماذا؟ أقصد لم تبلغني الرسالة التي في قدم الحمامة. حسنا، وهل أخبرت طبيب القصر ليستعد لاستقبال الخليفة؟ بكل تأكيد يا سيدي، وأوصيته أن يتكتم الخبر. أوحشني أبي كثيرا. وأنا أيضا. ترى ماذا أحضر لنا من رحلته؟ هل كل شيء معد يا حضرة الوزير؟ بالطبع يا مولاتي الأميرة، الطبيب وطاقمه على أتم استعداد. ها قد وصلت عربة الخليفة. كيف لم يهبط الخليفة أولاً؟ لعله يحتاج إلى مساعدة؟ أين الطبيب؟ ينتظر مولاي بالداخل. هل أحضر لك كرسياً يا مولاي؟ لا، سأسير مستنداً على خالد وسلمى. حمداً لله على سلامتكما. أين القاضي؟ أريد أن أراه. وماذا قال لك الطبيب يا بني؟ نصحني بأن نتركه نائما، فقد أعطاه دواء يساعد على النوم ويقلل من الشعور بالألم. اللهم اشفه فأنت الشافي يا رب، لا شفاء إلا شفاءك. ما الذي أصابه يا خالد؟ لا أدري والله، أحس بالدوار قبل أيام ثم ساءت حالته كما رأيت. أستأذن أنا يا أمير في الانصراف. أرجوك أن تبقى يا عمي القاضي. لقد طلب أن يراك يا أبي، وأظنه يريدك في أمر مهم. حسنا حسنا، سأبيت الليلة معكم. هل حالة جد الخليفة خطيرة؟ لا لا، إن شاء الله ينهض سليما معافى، هو فقط يحتاج إلى الراحة والدعاء. لماذا لم يسعفه الطبيب إلى الآن؟ يا بني، الطبيب يؤدي ما عليه، لكن الشافي هو الله، فائدة الطب إذن؟ لقد أمرنا الله أن نتداوى ونأخذ بالأسباب. إذن ليس بإمكاننا أن نفعل شيئا. بل بإمكانك أن تفعل الكثير. كيف يا جدي؟ بالدعاء يا حبيبتي. جدك الخليفة رجل صالح، وندعو الله أن يشفيه بصالح أعماله. ماذا تقصد بصالح الأعمال؟ سأحكي لكما قصة عجيبة تجيب عليكما. روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر. هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح، لكن الغيوم شديدة يا سيد زياد، لم أعد أرى بوضوح رغم أننا في الظهيرة. أنصحكما أن تسرعا بالاختباء في تجاويف الجبل، فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول. ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك، لنتبع إشارته. هيا أسرعا. هل نظل هنا كثيرا؟ الصخور أصبحت زلقة من كثرة المطر، والسير عليها شديد الخطورة. لقد ابتلت ملابسي كلها، أخشى أن أصاب بالبرد. لا حول ولا قوة إلا بالله، إني خائف. الخوف من البرق أكبر، فهو يسعف من يصيبه ويهلكه في الحال. سلم يا رب سلم. ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة، ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها. نترك الجمال هنا ونعقلها جيدا، ونذهب نحن ونتسلق الجبل حتى نصل إلى الغار. أخشى أن تصاب الجمال بمكروه. تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا؟ إنني أكاد أموت يا رجل. إذن هيا بنا، سأعقل الجمال. سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق، تكفيني قربة اللبن. وأنا سأحمل 9 تمرات، 3 لكل واحد منا. وأنا سأكتفي بحمل الماء، هيا لنصعد. سيروا في حذر، في حذر، تلمسوا موضع أقدامكم. لم أرى في حياتي مطرا مثل هذا. ألا يوجد ممر آخر نصعد منه إلى الغار؟ النجدة! احذر يا رجل، الأفضل أن نربط أنفسنا بهذا الحبل. لماذا؟ حتى إذا تعثر واحد منا أو سقط أمكن لصاحبيه أن يشداه. حسنا حسنا، افعل ما شئتما، ولكن أرجوكما أن تسرعا، أكاد أتجمد من البرد. لقد انتهيت، هيا لنصعد. لا أستطيع. انتظر، اجذب معي. أحاول قدر طاقتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنقذتما حياتي، الحمد لله. هيا، الغار أسفل هذه الصخرة الضخمة. هانت هانت، أوشكنا على الوصول. ماذا تفعل يا رجل؟ أجمع بعض الحصى والحجارة الصغيرة لنشعل النار. لا لا فائدة، كلها مبللة، لن تشتعل أبدا. تفاءل خيرا يا سيد رابح. اسبقاني إلى الغار ثم ألحق بكما على الفور. ألا تخشى من وجود ثعابين أو عقارب بداخل الغار؟ إن لدغة الثعبان لن تكون أشد من هذا البرد، سأدخل أنا. هل أساعدك في شيء؟ لقد جمعت ما يكفي من حجارة وحصى. سآخذ هذه العصا أيضا، قد نحتاجها في قتل الثعابين إن وجدت. لا بأس، هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق. المكان آمن، لا يوجد به ثعابين أو عقارب. وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة. عظيم، لو إن القش كله. ساعده يا سيد زياد. أقوى على الحركة، صدق عني. وها هو القش الجاف. الحمد لله، أفلحت في إشعال النار. نستطيع أن نمضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر. أشعر الآن بتحسن. الحمد لله أن وجدنا هذا الغار. البركة في دليلنا النابه السيد عمار. بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول. ولكني أشعر بالقلق على الجمال المسكينة. الجمال يضرب بها المثل في الصبر والقدرة على التحمل. إنها سفينة الصحراء كما يقول الناس، لا تخشى عليها وفكر في نفسك. ما الذي جرى؟ أهو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار. انهضوا معي، انهضوا معي لنحرك الصخرة. أية صخرة تلك التي تريد تحريكها؟ هل تمزح؟ قم وساعدني، أم تريد أن تموت هنا؟ اهدأ ولندفع جميعا من ناحية واحدة. هيا تحركي. لا فائدة، لا فائدة. انتظر، أين العصا الغليظة؟ هيا، ماذا تنوي أن تفعل؟ أصمت ونفذ ما أقول. أحضر لي أكبر صخرة تستطيع حملها. حاضر. هيا، ضعها هنا. لم أفهم شيئا. سنضع العصا بين الصخرتين وندفع نحن الثلاثة بكل قوتنا. أمستعدون؟ نعم، هيا. لقد تهشمت العصا. وتهشمت ضلوعي ولم تتحرك الصخرة مقدار شعرة. ما العمل الآن؟ لا أدري. كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن لم أعد كذلك. ماذا تقصد؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير. ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا لا لا، لابد أن هناك حلا. قل شيئا يا سيد رابح. ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا له من سوء حظ. إنه ليس حظ يا صفاء، وإنما هو ابتلاء من الله تعالى لعباده. وماذا يفعل الواحد منا عندما يحل به ابتلاء؟ يصبر ويرضى بما كتبه الله له، ثم يدعو بأدب أن يرفع الله عنه الضر والبلاء. اللهم اشف جدي الخليفة يا أكرم الأكرمين. وماذا جرى للذين حبسوا في الغار يا جدي؟ قصتهم لا تزال طويلة، أكملها لكم في الغد إن شاء الله.